أستاذنكم معالي الشيخ، نبدأ بهذا السؤال في تويتر لغادة أم أروى، تقول: أنا مستجدة في حفظ القرآن وكل ما أحفظه أصلي به سواء فرض أو نافلة، ولكني لم أتقن الحفظ جيدا، أحيانا أنسى آية أو أبدل كلمة مكان كلمة، وطبعا هذا عن غير قصد، هل في ذلك علي شيء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حفظ القرآن طاعة فيها أجر كبير وثواب جزيل، وقد قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوما وين. وجاءت نصوص كثيرة ترغب في حفظ آيات القرآن والاهتمام به، ولذلك فإن بذل الجهود في حفظ آيات القرآن يترتب عليها أجور عظيمة: أجر القراءة وأجر الحفظ وأجر المراجعة وأجر التفكر والتأمل في الآيات القرآنية. ووصيتي لمن أراد أن يقرأ الآيات التي حفظها أن يركز عليها تركيزا دقيقا بحيث يضبطها قبل أن يصلي بها، ليكون بذلك قد حفظ حفظا جيدا. ومن هنا فإن الوصية لأخوتي أن يكرروا الآية التي يريدون أن يحفظوا التي يريدون أن يحفظوها تكرارا كثيرا، بالمئة مرة، بالثمانين مرة، حتى ترسخ هذه الآية، وبالتالي إذا قرأوها في الصلاة تكون قراءة صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه أو هذا أحد المستمعين يقول: امرأة توفي زوجها وتقضي العدة عند أهلها، هل يجب عليها في العيد أضحية هي وأبنائها، أم يكفي المشاركة في أضحية أهلها؟ نعم، إذا كانت هذه المرأة مع أبنائها في بيت والدها ووالدتها، فإن الأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد، وبالتالي لا حرج عليها في مشاركتهم في هذه الأضحية. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تسأل: لو أنها ضحت يعني بنية أن تكون عن زوجها، هل في ذلك أجر؟ نعم، إن شاء الله تؤجر على ذلك، وتنوي أنه عن زوجها وعن أهل بيته. قد جاء في الخبر من حديث أبي سعيد: كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ومن ثم فإن الأضحية هنا لا بأس بها. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن الصدقة بثمن هذه الأضحية الزائدة عن الأضحية المسنونة على سبيل التأكيد، يقول بأن الأولى أن يتصدق بثمنها. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثالث والأخير تقول: هل يجوز لها استخدام الكريمات والزيوت في فترة العدة، وأيضا لبس الملابس المخططة والملونة؟ المرأة المحادة تجتنب أو تلتزم بثلاثة أحكام: أولها أن تجتنب الطيب، فكل ما فيه رائحة عطرية فإنها تجتنبه، ومن ذلك طيب العود، ومن ذلك أطياب السائلة، ومن ذلك أيضا ما فيه رائحة عطرية من مثل الزعفران ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسه طيب. وهكذا الحكم الثاني بالنسبة للمرأة المحادة أن تجتنب الزينة، فكل ما فيه زينة سواء كان في الثياب أو على البدن أو كان من الحلي، فإن المرأة المحادة تجتنبه وتبتعد عنه. ولذا فإن الثياب المخططة التي يكون تخطيطها ملفتا للنظر جاذبا للرؤية، فإن المرأة تجتنبه. وأما ما كان تخطيطا يسيرا لا يجذب النظر ولا يلفته، فإنه لا حرج على المحادة في لبسه. نعم، أحسن الله إليكم. هناك حكم ثالث، وهو أن المحادة تلتزم بالمكس البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، لا تخرج إلا إذا كان هناك حاجة في النهار أو كان هناك ضرورة في الليل. نعم، أحسن الله إليكم. معنا أول المتصلين، معنا محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا شيخ، أولا فنسأل الله أن يغفر للوالد ويحسن عزاكم. سلمت جزاك الله خير يا مع كل فيه يعني الوالد رجل الفاضل رحمه الله واسكن الله الفردوس الاعلى. سلمت وغفر الله لامواتك وجبر الله قلوبكم جميعا انتم جميع اسرته. هذا واحد. السؤال حقي الاول عندي سؤالين. الاول الايه اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او يوم معذبوها عذابا شديدا. وش معنى الايه دي يا شيخ؟ هذه الآية مطلقة قيدت بآيات أخرى تدل على أن الإهلاك والعذاب على الظالمين وأنه متى ظلمت وإن من قرية إلا يعني قرية ظالمة بدلالة الآيات الأخرى. قال تعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فدل هذا على أن المراد بالآية القرية الظالمة. السؤال الثاني حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما مدى قوة هذا الحديث يا شيخ؟ أشوف ناس طلبة علم ما يعملون به. من يسأل طالب علم قلت هل تعمل بالحديث يعني تجنب شمال يمين ما وده يعني يثبتني على طريق على جادة فما أدري يا شيخ مدى صحة الحديث. جزاك الله يبارك فيه وغفر الله هذا المعنى ورد في أحاديث متعددة لو نظرنا إلى أفرادها لقلنا ضعيفة لكن لما تعددت الطرق وجاءت من طرق كثيرة أصبحنا نقول هذا حديث حسن لغيره ومن ثم هذا الحديث حديث حسن يستحب للإنسان أن يعمل به. قد ورد في الحديث أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت ما بينه وبين الجمعة الأخرى وبالتالي فإن الحديث الوارد في ذلك لا بأس من العمل به ولا يعد من العمل بالأحاديث الضعيفة في هذا الباب. نعم جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. أيضا معنا علي من مكة. علي يا أبوي تفضل اسمعنا من الهاتف. يا علي تفضل الشيخ اسمعك. ألو تفضل يا علي. تفضل الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرضى عليك يا شيخ الله يرضى عليك. أنا والله ما أسمع صوت الداخلي تقطع ما أدري عاد من عندي ولا من عندي. لا الشبكة إحنا الشبكة عنا في بس عبا شوي. طيب تفضل يا علي سؤالك باختصار. أنا قبل مدة قلت نومت من المستشفى وبتفضل في نفس الوقت مروحنا أقدر أقوم أضرب اشترت لي أذهب فيها نعم. طيب علي علي يبدو أن سؤالك غير واضح بسبب الاتصال لعلك تتصل إن شاء الله في وقت. الله يبارك فيك. إذا صار فيه تقطع في الصوت نعم. فمعناه أننا لم نسمع جميع السؤال وبالتالي قد يخفى علينا كلمة يتغير الحكم بها نعم. وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نجيب مع خفاء بعض الكلمات لأن بعض الأوصاف هي التي تغير مناط الحكم يصبح الحكم بدل ما هو جائز يصير محرم وبدل ما هو صحيح يصير باطل. لذلك الذي يقطع الهاتف عنده يعذرنا من الجواب لأنه ما يجوز لنا نجاوبه حينما ونحن لما لم نسمع كلامه تاما. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبالفعل والزملاء في المخرج البرنامج يؤكد على كل المستمعين قبل الاتصال لكن يبدو أن علي لم تتضح لديه القضية. هدى في تويتر تقول هل الركوع والسجود على الكرسي بانحناء الرأس فقط أم الرأس وكامل الجذع؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع الركوع والسجود فإنه يومئ إيماء برأسه فقط ولا ينحني بظهره ولا بجذعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يترك الركوع كان يومئ إيماء وقد أخبر بأن الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. هنا مسألة وهي أن بعض الناس يكون قادرا على القيام ومن ثم يكون قادرا على الركوع لكنه يصلي على الكرسي فهذا خطأ. فكونك تعجز عن السجود لا يعني أن تترك القيام أو تترك الركوع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومن هنا فإن من عجز عن ركن ليس معناه أنه يسوغ له ترك بقية الأركان. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا معنا أم عبد الله من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا ناوي بإذن الحي القيوم، الرب كتب لنا عمره حياة بحج دستنا، لكن إمكانيات المادية ما تسمح، فهدي جوز لأني أستلف مبلغ قيمة الحج وأرجع فيما بعد. قل الذي نشير به عليك يا أخت العزيزة، إذا كنت لا تستطيعين أن لا تحجي وسيكتب لك أجر الحج كاملا، فإن من سعى إلى أداء عمل صالح ورغب فيه وبذل الأسباب له ولم يتمكن من الوصول له، فإنه حينئذ يكتب له أجر عمله كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، في لفظ ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. ولذا فأهنئك بحصول الأجر لك وإن لم تحجي. نعم جزاكم الله خيرا معالي يا شيخ. أيضا من أسئلة المسلمين في تويتر، هذا ناصر يقول كنت متعبا ونمت عن صلاة العشاء حتى قبيل شروق الشمس، فأيهما أقدم قضاء العشاء أم أداء الفجر؟ نعم إذا خشي الإنسان فوات وقت الفجر فإنه يقدم الفجر ثم يصلي بعدها العشاء، فإن مراعاة أداء الصلاة في وقتها أولى من مراعاة الترتيب، فإن الصلاة في الوقت شرط والترتيب بين الصلوات واجب والشرط مقدم على الواجب. وأما إذا كان وقت الفجر لا زال فسيحا ويتمكن الإنسان من أداء الصلاتين معا في وقت الفجر فإنه يبتدئ بالصلاة المقضية ثم يصلي الصلاة الحاضرة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف محمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ سعد ويبارك فيك وينفع بعلمك خلقا وناسية كثيرة، اللهم آمين. ومن يقول الله يبارك فيك. آمين. السؤالين فقط على السريع. السؤال لو لدينا إمام راتب يعني وكبر في السن الآن يضع كرسي يصلي بنا، لكن عند السجود فقط يؤمي إيمان يجلس على كرسي وينحني هكذا، حكم الصلاة خلفه؟ والسؤال الثاني، سورة الملك اختلف فيها كثير من الناس طلبة العلم من المملكة العربية السعودية وغيرهم، هل هي من البدع التي تقرأ في الليل أم أن الحديث يعني لا يجوز قراءتها أم قراءتها مشروعة سورة الملك؟ والسلام عليكم. بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الإمام إذا كان يعجز عن القيام ويؤدي بقية أركان الصلاة فإنه لا بأس أن يصلى خلفه، وحينئذ يجلس المأمومون لجلوس إمامهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا فاركعوا، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما إذا كان يترك ركنا آخر يعني إذا كان يترك القيام أو الركوع فلا بأس من الائتمام به عند عجزه عن ذلك، وأما إذا كان يترك السجود فإنه لا يصلى خلفه ويطلب منه أن ينيب عنه في أمر الصلاة من يكون يسجد، لأن الأصل أداء الإمام لأركان الصلاة تامة، استثني منهم استثني فيبقى الباقي على الأصل من وجوب كون الإمام يؤدي هذه الأركان على وجهها المشروع. نعم أحسن الله إليكم. سؤال الثاني كان عن سورة الملك قراءتها في الليل. نعم سورة الملك ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في كتاب الله 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، لكن هذا الحديث لم يرد أنه دليل على قراءة الإنسان لسورة الملك في كل ليلة، وإنما لعل المراد بها أن يكون الإنسان حافظا لها مستوعبا لمعانيها عارفا للمقصود والمراد منها ومؤديا للمعاني التي تشتمل عليها. ومن هنا فإنه لا يستحب تخصيصها بالقراءة في كل ليلة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم على الشيخ. أيضا معنا عبر الهاتف أم فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ أنا عندي سؤال. سؤالي أنا عندي زكاة مال، هل أجوز إخراجها على أمي وعلى أحد من إخواني؟ لأنه ما أخوي هذا ما ليس لديه من المال والدخل كافي له، هل أجوز أعطيهم الزكاة؟ الجواب: أما بالنسبة للوالدة فيجب عليك أن تنفقي عليها من حر مالك، ومن ثم ستغتني بهذه النفقة عن أن تكون من أهل الزكاة. ومن هنا نقول لا يجوز للإنسان أن يعطي أصوله من الآباء والأمهات أو فروعه من الأبناء والبنات من زكاة ماله. وأما بالنسبة للأخوة فإن كانوا ممن يلزم الإنسان نفقتهم فإنهم حينئذ سيكتفون بالنفقة، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لهم. وأما إذا كانت النفقة لا تجب لهم فحينئذ يجوز دفع الزكاة لهم متى كانوا فقراء. متى يكون الإنسان لا يرث إخوته؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الأب موجودا، والحالة الثانية إذا كان لهم أبناء ذكور، فمن كان له ابن ذكر أو كان الأب موجودا فلا بأس أن يعطى من الزكاة بالنسبة لهذه الأخت. نعم. انفاد معنا؟ معك. عندك سؤال ثاني؟ طيب. لا شكرا، يعطيك العافية. طيب يعطيك العافية انفاد، أحسن الله لكم علي الشيخ. معنا عبد الله من خميس مشيط. عبد الله. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير يا شيخ. الله يحييك ويكرمك. أحسن الله عزاكم وسكن الله الشاب جنة وجعله مجزي الأعمال إن شاء الله ما قدمه. الله يرحمه إن شاء الله. الله يغفر لك. آمين اللهم آمين. يا شيخ الله يجزاك خير، بالنسبة للدعاء على بعض الأقربين يعني أحيانا يدون كذا، هل يجوز الدعاء عليهم؟ هذا سؤال، جزاكم الله خير. الجواب: لا يناسب من المسلم أن يدعو على قرابته ولو كانوا يؤذونه، وليس السبيل لمعاملة من يعاملك بالأذى أن تدعو عليه، وإنما المناسب أن تدعو له بأن يكفيك الله شره، أو بأن يحسن الله حاله، أو بأن يرزقه من الفهم ومعرفة الأمور ما يردعه عن الأذى لقرابته. يعني عندما يؤذيك أحد فتقوم بالدعاء عليه بقطع يده أو بإنقاص مرتبته أو تقليل مدخوله أو نحو ذلك، أنت لا تستفيد من هذا شيئا، بل قد يعود عليك فيبدأ يسألك ويسترحمك. ومن هنا فإن الإنسان إذا وقع عليه ظلم أو أذى من القرابة فإن المشروع أن يدعو الله جل وعلا بأن يكف أذاهم عنه، وبذلك يكون قد أحسن إلى نفسه وأحسن إليهم. جزاكم الله خيرا. معنا أيضا عبر الهاتف نجلاء من الدوادمي. السلام عليكم. السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل الشيخ اسمك. هل يجوز رهن الذهب عند محل الذهب الآن وآخذ المبلغ وأحج به وبعد الحج أرجع أخذه؟ كما تقدم أن لا يحسن بالإنسان أن يستلف من أجل الحج، وإذا كان عاجزا عن نفقات الحج الحمد لله يكتب له الأجر كاملا، فينبغي أن يكون الإنسان قاصدا للأجر وأن لا يكون قاصدا لمجرد وجود النسك، فإن المقصود الأعلى هو أن يحصل الإنسان على رضا الله وعلى الأجر الأخروي. ومتى حصل الإنسان ذلك لم يقف عند الأمور الظاهرة من أداء النسك ونحوه. جزاكم الله خير. سؤالك الثاني يا نجلة. كان مرتبط بنفس السنة أول، يعني لو دخلت جمعية ورحت بها للحج كنت قعدت أسدد. لا أوصي بذلك، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الأولى بالإنسان الذي يعجز أن يترك الحج، وليس الحج واجبا عليه، وليبشر بأجر تام من كامل فيما يتعلق بالحج. نعم جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين في تويتر يقول: كيف يعرف الإنسان وقت الاختيار ووقت الضرورة لصلاة العصر؟ نعم، وقت العصر يبتدي بصيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بغروب الشمس، وله وقتان: وقت اختياري في أول الوقت، ووقت اضطراري لا يؤخر الإنسان إلى الصلاة إلى الوقت الاضطراري إلا عند وجود سببه. وللعلماء منهجان في بداية الوقت وقت الضرورة، أحدهما يقول بأن وقت الضرورة من اصفرار الشمس، والثاني يقول وقت الضرورة هو من صيرورة ظل كل شيء مثليه. وبعض أهل العلم قد قال بأنهما أمران متقاربان ليس بينهما فرق كبير. جزاكم الله خيرا. معنا عبد الله من جيزان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، كنت بسأل عن زكاة المال، لو حضرتك في زكاة مال واشتريت بيها عقار والعقار ده بأجره، هل بدفع زكاة المال على الإيجار اللي بيجري من العقار ولا على قيمة العقار نفسه المادية؟ أعيد السؤال يا عبد الله. بقول لحضرتك زكاة المال لو أنا في اشتريت عقار والعقار ده أجرته لحد، هل أدفع زكاة المال على الفلوس اللي بتيجي من إيجار العقار ولا على قيمة العقار نفسه؟ إذا كان عند الإنسان عقار يؤجره، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب أننا نقول بأن هذا العقار على نوعين: النوع الأول إن كنت تريد وتنوي أن تبيعه، فحينئذ عليك أن تقوم بأداء الزكاة من قيمة ذلك العقار. الحالة الثانية إذا كنت لا تريد ولا تنوي بيع هذا العقار، وإنما تنوي الاستفادة من الإيجار المدفوع له، فإنك في هذه الحال تدفع الزكاة عن الإيجار إذا كان ذلك الإيجار بقي عندك سنة من تاريخ الاستحقاق. أما إذا أنفقت قبل مضي السنة فإنه لا يجب عليك شيء حينئذ. جزاك الله خير. لو سمعت في سؤال ثاني. تفضل. حضرتك دلوقتي الشيخ كان قال على قصة ان احنا الاخ ياخد من زكاة المال، طب انا ازاي اعرف احسب اخويا يستحق او لا؟ دي برضو بتختلف المعايير، يعني المعايير انا معرفش هو محرج ولا اديله، يعني لو اعطيته فلوس هقول له دي من الزكاة ولا اديها له كأنها مني؟ لان الموضوع مش ملوش معايير ثابتة، ازاي اتحسب؟ الله يبارك فيك. هذا الاخ الذي هو أخوك إن كان له أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا، فإنه حينئذ لا يلزمك نفقته، وبالتالي يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له. الحالة الثانية إذا لم يكن له أبناء ذكور ولم يكن الأب موجودا، فإنه يلزمك أن تنفق عليه، لأنك لو قدر موته لورثته ولعادت أموالك التي أنفقتها إليك، وبالتالي في هذه الحالة يجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك له، لأن الله قال في النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك. متى نعرف أن الأخ مستحق للزكاة أو غير مستحق؟ نقول الأخ يماثل غيره، كما أنك تعرف أن البعيد مستحق للزكاة، هكذا في القريب. والضابط في هذا أن من كانت مدخولاته لا تكفيه في حوائجه الأصلية فهذا فقير أو مسكين، يجوز دفع الزكاة له. وأما إذا كانت مدخوله تكفي حوائجه الأصلية فإنه حينئذ لا يجوز أن تدفع الزكاة له. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا معنا سويلم من الرياض. سويلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ سعد، أحسن الله عزاك لوالدنا، الله يغفر له. الله خير، الله يغفر لأمواتنا وأمواتكم. اللهم امين. سؤالي يا شيخ الله يحفظ، خالي توفي عام 1370 من 72 سنة تقريبا، ولا له أولاد، ولقيت ورقه عليه دين لأناس ميتين 50 ريال 40 ريال 60 ريال. هل هي طبعا 50 ريال في ذاك الوقت ما تعادل 50 يعني كقيمة فعلية، هل أخرجها بنفس القيمة هذيك 50 ولا ما أدري؟ وش رأيك يا شيخ؟ والله رأيي أنك تشوف الأحياء من هؤلاء وورثت الأموات منهم وتخبرهم بالحال والواقع، ولعلهم أن يسامحوا العم وأن يتجاوزوا عنه، وبالتالي تبرأ ذمته وتنتهي. فإن لم يسامحوا فحينئذ انظر إلى ما يقنعهم ويكون سبب لرضاهم عن العم، وبذلك إن شاء الله ينتهي الأمر. نعم حسن الله إليكم. معالي الشيخ، أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر يسأل عن القرون التي تقطع من الحيوانات في حال حياتها أو بعد موتها وتستخدم لأمور مفيدة. القرون الظاهر أنه لا حياة فيها، وبالتالي إذا قطعت من الحيوان وهو حي فإنه لا بأس من استعمالها. هناك من يرى أن فيها حياة وبالتالي يعتبرها من النجاسات، لما ورد في الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، ولكن الذي يظهر أنه لا حياة في هذه القرون، حياة مستقرة، وبالتالي فإنها لا تعد من النجاسات متى أخذت من الحيوان الحي. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أحد المستمعين في تويتر رمز لاسمه بطالب علم يقول: من قدم عضوا على عضو أثناء الوضوء بالخطأ وانتهى من صلاته وتأكد من هذا الخطأ بعد الصلاة فماذا يجب عليه؟ نعم، هذا على حالين. الحال الأول إذا كان هذا العضو من جنس العضو الآخر، كما لو قدم غسل يده اليسرى على غسل يده اليمنى، ففي هذه الحال وضوءه صحيح وصلاته صحيحة لكنه ترك الأفضل. حال الثاني إذا كان عدم الترتيب بين أركان مستقلة، كما لو قدم مسح الرأس على غسل اليدين، فإنه لا يصح وضوءه في ذلك على الصحيح، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأتى بذكر الممسوح في أثناء المغسولات لينبه على أن الترتيب واجب من الواجبات. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا معنا عبر الهاتف سعيد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أنا والله لقيت، أنا في مكة ولقيت مبلغ 500 ريال أمام محل، وأعطيت صاحب المحل 500 هذه، قلت أنا لقيتها في الشارع وتركتها عنده أسبوعين ما جاء أحد سألها، ثم أخذتها ووضعتها، يعني أخذتها منه ووضعتها أعطيتها إمام مسجد، وقلت تصرف فيها إن لقينا صاحبها، يعني أنا مسؤول عنها، وإن ما لقيناها خلاص هي صدقة له. ما أدري يا شيخ، يعني تصرفي صحيح أو لا؟ الأفضل في مكة ألا يتعرض الإنسان للقطة وأن يتركها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. ومن هنا فإن الأفضل بالنسبة للقطة في الحرم أن تترك وأن لا يتعرض لها إلا إن خشي عليها. وأما بالنسبة لمن التقطها فإن الأصل أن يقوم بتعريفها وتوضيح فقدان ما فقد ليتقدم صاحبها إلى من وجدها. وأظهر قولي أهل العلم أن لقطة الحرم لا تملك ولو عرفت، ومن ثم إذا عرفت سنة ولم يأتي أحد يعرفها فإنها تسلم إلى جهات الاختصاص التي تقوم بحفظ هذه الأمانات وتتلقى البلاغات من أهلها حول المفقودات. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أم عبد الله من الرياض. أم عبد الله. أيوة تفضلي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، وأحسن الله عزاءك الوالد رحمه الله وجميع موتى المسلمين. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. عندي يا شيخ سؤال بالنسبة لصلاة الفجر اللي كان سنة الفجر اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخففها، هل هذا يشمل النساء أم الرجال خاصة لكي يحصلوا على فضل الجماعة؟ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الاقتداء به لكل أفراد الأمة رجالا ونساء، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ولقوله تعالى: واتبعوا لعلكم تهتدون، ولقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما أتى به الأفعال. ومن ثم فإن الأصل أن المرأة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتخفيف سنة الفجر. جزاكم الله خيرا. أم عبد الله عندك سؤال ثاني؟ الرجال لكي يحصلوا على فضل الجماعة والمرأة ليس لها جماعة، هذا يعني هذه العلة التي تذكرين لم تكن منصوصة في الحديث، والناس في عهد النبوة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وإطالتها لن تأخذ إلا وقتا يسيرا، ولو كان الأمر من أجل الجماعة لا ما انتظر حينئذ ولا أدى صلاة أو سنة الفجر على هيئتها وطبيعتها، ولكن لما خففها دل ذلك على مشروعية الاقتداء به للجميع. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع في مصلاه، مما يعني أن تخفيفه ليس من أجل مصلحة إدراك الجماعة. جزاكم الله خيرا. معنا أيضا عبر الهاتف سارة من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أستفسر يا شيخ بحال العمرة بدون محرم، لأن أنا ظروفي جدا صعبة في المحرم، يعني أتمنى أني أروح مكة، أتمنى أني أروح المدينة، لكن ما ألاقي محرم أبدا، فهل يجوز أني أروح لحالي؟ الله يبارك فيكم. بالنسبة لموضوع المحرم هذا يتعلق بالسفر وليس بذات العمرة، يعني من كانت في مكة واعتمرت بدون المحرم فلا حرج عليها لأنه لا سفر عندها، وإنما الأمر يتعلق بالسفر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. ولم يسأله هل لها محرم غيره، لم يسأله هل هناك معها نسوة ثقات، هل معها رفقة مأمونة، وإنما أطلق الحكم وعممه في ذلك. ومن ثم فإن من الحرمان أن يفعل الإنسان محرما ليتمكن من فعل طاعة مستحبة، وبالتالي نقول من أرادت عمرة وبذلت الأسباب ولم تجد المحرم في ذهابها فبشراها بأجر العمرة كاملا تاما بدون أن تدفع أي نفقة وبدون أن تكلف بدنها بأي انتقال وحركة. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا نعود إلى أسئلة المستمعين في تويتر. المستمع طالب علم يقول أيضا: هل يجب إخراج الزكاة من نفس المال الزكوي أم يجوز من غيره؟ لا حرج على الإنسان في أن يخرج الزكاة من غير المال الزكوي إذا كان من جنسه بالإجماع. إذا كان عندك نقود مر عليها حول كامل وجبت فيها الزكاة فلا بأس أن تخرج زكاة هذا المال من نقود أخرى غير نقود هذا المال، ولو لم تكسب تلك النقود إلا بالأمس. وبالتالي فإن هذا لا يشترط في الزكاة أن يكون المخرج من جنس مال الزكاة، أما إذا كان من غير جنسه يعني مثلا عليه زكاة نقدية فهل يجوز له أن يخرج حوائج أو بضائع أو نحو ذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فمنعه طائفة مطلقة وأجازه آخرون بشروط ثلاثة. الأول أن تكون تلك السلعة من الحوائج أو من السلع التي يحتاج إليها وليست من السلع الكمالية أو المتممة. والشرط الثاني أن تكون بقيمتها الحقيقية وليس بقيمة مبالغ فيها. والشرط الثالث أن تكون تلك السلعة مما شأنه أن يبقى. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيضا من أسئلة المستمعين هذه أم رنيم تقول: ما صحة ما يتم تناقله أن العمل الصالح في الأشهر الحرم معظم وله مزيد أجر وثواب؟ يعني إثبات أجر وثواب على الأعمال لا بد أن يكون له مستند، وهذا المستند إما أن يكون آية في كتاب الله عز وجل أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح لنا أن نثبت أجرا وثوابا ومضاعفة بدون أن يكون هناك مستند من آيات كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في أحاديث الترغيب في صيام الأشهر الحرم أو بعضها، كما ورد أحاديث في تعظيمها بترك القتال فيها. وأما بقية الطاعات والعبادات فلا أعلم فيها أصلا صحيحا. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين مريم في تويتر تقول: كان علي أيام من رمضان قبل الماضي، ولما بدأت في صيامها في شهر شعبان الماضي وأنا مريضة أوعية دموية وجلطة أتعبتني رجلي ولم أستطع إكمال الصوم، صمت يومين وأخرجت طعام الأربعة الأيام الباقية، فهل علي قضاء مرة أخرى؟ إذا كان هذا المرض مما يظن فيه الاستمرار ويظن أنه يبقى بحيث لا يتمكن الإنسان من الصوم في جميع أيام السنة وباختلاف فصولها شتاء وصيفا، فإنه حينئذ يكتفى بالإطعام. وأما إذا كان هناك أيام يتمكن الإنسان من الصيام فيها بدون أن يلحقه كلفة، فحينئذ يتعين عليه تأخير الصيام ليكون في تلك الأيام. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا في تويتر أم مصعب تقول: إذا تأخرت عن صلاة الظهر هل أصلي السنن الأربع قبل الظهر أم أقدم الفرض لأني محافظة على السنة الراتبة؟ إذا كان هناك وقت كثير باق من وقت الظهر فإن الأفضل أن تصلي السنة القبلية قبلها، ووقت صلاة الظهر ينتهي بقرب أذان العصر، فإذا كان بينك وبين أذان العصر وقت طويل فإن المستحب أن تأتي بالسنن الرواتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف ياسر من حائل. تفضل ياسر واسمعنا من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي للشيخ طال عمرك: إذا تأخرت صلاة الوتر إلى أذان الفجر فما الحكم؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الوتر إلى قبيل أذان الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومن هنا فإن الإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر بعد فإننا نقول فات وقت صلاة الوتر وبالتالي لا يشرع لك أداؤها. نعم أحسن الله إليكم. معنا أم إبراهيم من الرياض. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، إذا أنا مسافرة طبعا استحب أني أقصر في الصلاة، بس الرواتب وما الرواتب عاد أصليها يعني أقدر مرتاح وسفر مريح عاد أصليها؟ الصلوات التي يصليها الإنسان نافلة في سفرها على نوعين. نوع الأول السنن الرواتب، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر. فهذه السنن الرواتب لا يستحب للإنسان أن يفعلها في السفر إلا سنة الفجر، فإنه يستحب للإنسان أن يفعلها سفرا وحضرا. النوع الثاني السنن المطلقة، ومن أمثلتها سنن الوضوء، ومن أمثلتها سنة تحية المسجد، ومن أمثلتها صلاة الليل، ومن أمثلتها أيضا السنة التي تكون قبل صلاة العصر. فهذه السنن يشرع للإنسان أن يفعلها في سفره ويستحب له أن يفعلها. نعم، سلام عليكم. السؤال الثاني تفضلي. أنا حجيت عن 1440، ودي أحج السنة هذه، بس بحج بسمحت من أخواتي، يجوز ولا ما يجوز؟ هي ما تبغى تحج ومحصنة وكل شيء معها، يعني إذا ما صحيح بس أبغى أحج باسمها. حرم الله جل وعلا الكذب ومنع المؤمنين منه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك فإنني أشفق عليك من أن تكوني من الكاذبين، وأشفق عليك من أن يكون الحرام وسيلة عندك تؤدين بها الطاعات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم معالي الشيخ. نختم بسؤال يوسف في تويتر، يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد موت المؤمن ينقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، ما هي علامات الصلاح لقبول الدعاء؟ نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أي أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال ولا يتمكن من أداء شيء من الأعمال. أولها الصدقة الجارية، وهي الصدقة المستمرة المتنامية، وثانيها العلم الذي ينتفع به ويكون سبب من أسباب صلاح أحوال الناس، والثالث الولد الصالح، والولد يشمل الذكر والأنثى. وبعض أهل العلم يلحق بالولد كل من كان له فضل على الإنسان. ولد صالح يدعو له، المراد بالصلاح يعني أنه من أهل التقوى والعمل الصالح. وقوله يدعى أو يدعو له، هذا على سبيل التمثيل للأجور التي تكون لأهل الطاعات، وإلا فإن هناك أعمالا أخرى يؤجر العبد عليها ويستمر عمله فيها، فما لو بنى مسجدا أو حفر بئرا أو نحو ذلك من أفعال الخير والطاعات. نعم، علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أجبتم عما طرحه والمستمعون والمستمعات من استفتاءات في هذه الحلقة، فأحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، وشكر لكم معالي الشيخ. جزاك الله خيرا، وأشكرك على تعزيتك، وكما أشكرك على اتصالك وترتيب الاتصالات الواردة في هذا اللقاء، كما أشكر الله جل وعلا أن هيأ لنا من أمرنا رشدا. هذا والله أعلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.